الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، كان آخر ما شرحناه هو قول المؤلف من حيلة وغدر، هذا الشق الأول والشطر الأول من البيت الرابع والستين. نعم، ثم قال بعد ذلك الناظم: وبدعة ومكر. وهنا نحتاج إلى أن نقف مرتين، نقف الآن في هذا المقام في شرح نغمة الأغاني، ونقف أيضا في كتاب العقيدة الذي هو الباب الأول من أبواب كتاب منهاج المسلم لأبي بكر جابر الجزائري. وسر هذا التكرار وهذا الوقوف الطويل هو أهمية التأصيل وأهمية التفصيل حول البدعة، لأن البدعة هي من أخطر المخاطر التي حذر منها الشرع، فهو حذر من الخطر العظيم الأول الذي هو الشرك، ثم بعد الشرك مباشرة البدعة، ثم تأتي الكبائر، ثم الصغائر، ثم الحلال الذي يتخذه الشيطان سلما للحرام، ثم الفاضل عن المفضول الذي يتخذه أيضا الشيطان ذريعة للحرام. البدعة، اعلموا رحمكم الله أن مادتها بدع، وهذه المادة تستعمل لما هو مخترع على غير مثال سابق. فالبدعة لغة الاختراع، البدعة من حيث اللغة الاختراع على غير مثال سابق، أي أنه لم يسبق مثل هذا المخترع. ولهذا قال الله عز وجل عن نفسه: بديع السماوات والأرض، أي أنه أوجدها على غير مثال سابق، فلم يسبق لمثل خلق السماوات والأرض، الله هو الذي أبدعها ولن يسبق البتة. فالله هو الذي اخترع السماء والأرض وأوجدها من غير مثال سابق. وأيضا قول الله عز وجل على لسان نبيه آمرا له، يعني: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي لست أول رسول يبعث إلى البشرية. فهذا معنى البدعة لغة. ولعله يستعمل الشيء الجميل يطلق عليه البديع، كما مر معنا في تعريف البديع في هذا النظم، وفصلنا في الجناس ونحو ذلك. فالذي هو جميل جدا لم يسبق لجماله فإنه يقال له بديع. نعم، ولهذا فسر بعض أهل العلم أن من أسماء الله تعالى البديع، أي الذي هو جميل غاية في الجمال المطلق، أو البديع الذي هو المخترع للمخلوقات الموجد لها. فالبدعة شرعا حينئذ نفهم لماذا سميت بدعة، لأنها شيء جديد في الدين لم يسبق الشرع له. هذه علاقة التعريف اللغوي بالتعريف الشرعي الذي سنأخذه الآن. البدعة شرعا واصطلاحا هي كل زيادة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها وجه الله، كل زيادة في الدين تضاهي الشرعية، أي على طريقة العبادة، يقصد بها وجه الله. إذا لم يكن يقصد بها وجه الله فليست بدعة، كما سيأتي شرح ذلك. هنا أريد أن تنتبهوا. نعم، قد يقول قائل، وهذه فائدة ربما استطرادية إن صح التعبير: دراسة العلوم الشرعية على هذا النحو الذي نحن ندرسه بدعة. قد يقول قائل مثل هذا الكلام، صح ولا لا؟ نحن لو كنا نتقيد بالتعريف، كل زيادة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها وجه الله، هل كان الصحابة ورسول الله يدرس النحو؟ أولا، هل دراسة النحو عبادة؟ بلا شك هي عبادة. هل دراسة أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ودراسة علم الحديث بدعة؟ رسول الله ما فعلها، الصحابة ما فعلوها، فهل هي بدعة لأنها جديدة ولأنها عبادة يقصد بها وجه الله؟ نقول: لا، هي ليست بدعة، إنما هي مصالح مرسلة، هي بمثابة المصالح المرسلة. اختلط عليك؟ المصلحة المرسلة هي مصدر من مصادر التشريع، عمل بها كل العلماء، إلا أن مالكا رحمه الله جعلها مصدرا مستقلا، فقال لك القرآن والسنة، الإجماع، القياس، المصلحة المرسلة، فجعلها مصدرا مستقلا كوجود الشرطة ووجود إشارات المرور ونحو ذلك. فنقول إن التعليم كله يندرج تحت ما جرى عليه الصحابة والتابعون في التعلم، إلا أن الطرق تختلف ولكن الغاية واحدة وهي فهم القرآن. فالصحابة كان عندهم بين أيديهم ما تيسر لهم، ونحن عندنا بين أيدينا ما تيسر لنا. يعني نفترض مؤقتا لو أن الصحابة كان عندهم الأنترنت، لو أن الصحابة كان عندهم الطباعة والكمبيوتر، السؤال هل كانوا سيستغلونه في العبادة؟ لا شك، لأنها وسائل، والوسائل لها أحكام والمقاصد. فالعلوم التي ندرسها الآن ليست بدعة، لأنها تخدم الدين، ولأنها لا تخرج عن التعلم المأمور به في القرآن والسنة. ما خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا مثلا أعلمكم القرآن عبر الأنترنت، كل في بيته وأنا أسمع منه وأصوبه كما يفعل كثير من مشايخنا. لنقول هذا بدعة، لأنه يندرج تحت أصل عظيم وهو التعليم. أما ما حدث إنما هو وسائل، وسائل يستعان بها، فلينتبه إلى هذا التأصيل. نعم. وفي قول العلماء في تعريف البدعة تضاهي الشرعية، هذه قيد مهم جدا، يعني أنها تشابه العبادة وتشابه طريقة التشريع، غير أنها في الحقيقة ليست شرعا. نعم. ولهذا يقول الإمام الشاطبي، وأنا قد اختصرت كلامه، يقول الشاطبي مثالها وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يستظل، والاختصاص في الانقطاع للعبادة والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون صنف من غير علة. فاهم؟ يعني إنسان يقول لك مثلا لو كان نجيب البكالوريا أجلس تحت أشعة الشمس ولا أستظل مثلا، ولو كان ما نجيبش يعني البكالوريا لا أشرب الماء 40 يوم مثلا، بعض الناس كده يقولوا. فاهمين؟ هنا مثل بمثال، قال لك كالناذر للصيام قائما لا يقعد، قل لك أنا لن أجلس أياما معدودات نذرا أو صياما ونحو ذلك، وضاحيا لا يستظل، يحرم على نفسه الظل، هذه بدعة. لماذا؟ لأنه قصد بذلك وجه الله، قصد بذلك الدين والتدين. قال لك والاختصاص في الانقطاع للعبادة، مثلا يقول لك إنسان أنا لا أصلي في المسجد إلا في تلك الزاوية، عنده زاوية في المسجد يصلي فيها، إذا رأى إنسانا طرده، قال هذا مكاني، فهذه بدعة، بل نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصحابة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إيطان البعير. إنسان عنده مكان يريح فيه في المسجد، ومن بعد يجي يلقى إنسان آخر جالس في ذلك الموضع فيقول له أخي من فضلك هذا مكاني، وهذه حتى تحدث في صلاة التراويح بصفة ظاهرة. شحال من شيخ يحاول، لا سيما شيوخ الكبار يحوزوا الشباب، قل له ما تريحش هنا هذا مكاني. كاين اللي يحط المفاتح صحيح وربما يحط المصحف، كاين اللي يحط سواك، يحجز المكان. حجز المكان لا يجوز. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المجالس جلس حيث ما انتهى به المجلس، وكذا الصحابة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله ومنها، أي من أنواع العبادات التي هي ليست عبادة إنما بدعة تشبه العبادة، التزام الكيفيات والهيئات المعينة. ثم مثل بشيء عندنا في الجزائر بكثرة، قال كذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد. شايفينها؟ كاين حزب الراتب قبل العصر ولا بعد العصر يتجمعوا يبدأ يقرأوا حزب صوت واحد، ولا التكبير يوم العيد التكبير بصوت واحد، هذا ما يجوز. فاهمين؟ لأن رسول الله ما فعلها. أعطيك ضابطا للبدعة، كل شيء في العبادة كان بوسع رسول الله أن يقوم به ولم يقوم به فهو بدعة. كل حاجة في العبادة كان قادر عليه الصلاة والسلام أن يقوم بها ولم يقوم بها فهي بدعة. كالسبحة، وإن كان هذه اللفظة ليست عربية، ما كانش في لغة العرب حاجة يقولها سبحة. ها؟ نحن نعرف السبحة هي عبارة عن تلكم الحجارة المنظومة فيه خيط فيها 33 تحسب بها. السؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بوسعه أن يتخذ لنفسه سبحة؟ كان قادر ولا ما كانش قادر؟ كان قادر، ما درهاش، إذن بدعة. حتى وإن كان جوزها كل الناس، أين الإشكال؟ ها؟ أبدا لم يكن الحساب مقصودا. أحسنت. البركة في الاقتصار على ما اقتصر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد. نخرج حالة واحدة جرت على السلف، وهي قراءة القرآن قصد التعلم بصوت واحد. الشيخ يقول للتلاميذ: رددوا معي الحمد لله رب العالمين، والتلاميذ يرددون معه بصوت واحد. هذا لا، هذا ماشي شرط في الزوايا. في الزوايا يديروا هذه الطريقة، وإن كان يعتمدوا بزاف على الحزب الراتب في الزوايا. جيد. واتخاذ، اسمعوا مليح، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، المولد النبوي الذي هو له الآن صورة دموية في بلادنا. لما يصل المولد النبوي معناه سنشاهد الدماء والمصائب والعمى والموت ونحو ذلك، إلى الله المشتكى باسم المولد النبوي. أما في البلدان الأخرى وإن كانوا يحتفلون بهذه البدعة، لكن بطريقة ليست كالطريقة التي عندنا. فأول من احتفل بالمولد النبوي الفاطميون الشيعة الذين كانوا في البلاد قديما، ثم بقيت هذه السنة. قال: ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، كالتزام الصيام يوم النصف من شعبان، أو قيام تخصيص قيام ليلته، أو تخصيص قيام ليلة العيد، أو تخصيص قيام ليلة الجمعة. فالتخصيص في العبادة لا بد له من دليل، إذا لم يكن له دليل فهو بدعة. واضح؟ إنسان يقول مثلا: أنا كلما انتصف شهر هجري أصومه، هذه بدعة لأن رسول الله لم يفعلها. فالتقيد بالسنة هو السلامة من البدعة. ثم قال: وثم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة، لأنها تصير من باب الأفعال العادية. إذا ما كانت عندك نية العبادة بتلكم الحركة التي أحدثتها فلا تسمى بدعة. فهم؟ مثلا وجدت حفرة فأردت أن تطل على ما فيها فركعت كي تطل، لا نقول إنها بدعة، مع أن تلك الحركة تفعل في الصلاة. فهم؟ أنت فعلتها ليس بنية العبادة، فلا نقول هي عبادة بل هي عادة. ونستثني من هذه الأمور العادية ما كان هو في زعم الناس عاديا وفي الواقع عبادة، كالتحيات التي تفعل في بعض أنواع الرياضات، كالركوع لمن سيقبل على مبارزة أو على رياضة معينة، كرياضة جيدو مثلا، لما زوج جراحين يديروا كومبا يركعون لبعضهم البعض عياذا بالله، يركع له ويركع للحكم ويركع للجمهور. واضح؟ فأصل هذا الركوع أنه عبادة، لأن الرياضة هذه الأسيوية، هذه الرياضة هذاك الركوع اللي فيها أسس من أجل العبادة، فلا يجوز أن نقتدي بأعداء الله الملحدين والبوذيين الذين أسسوها ونحو ذلك. نحو ذلك. سئل الشيخ ابن عثيمين عن الحركة التي يفعلها الشرطي والذي هو منخرط في الكشافة الإسلامية، وهي هذه هكذا، أهي جائزة أو لا؟ سئل ابن عثيمين على هذه الحركة، أهي جائزة أو لا؟ قال: لا بأس بها، ولكن يستحسن أن يصاحبها السلام. واضح؟ وإن ذهب بعضهم إلى عدم جوازها لأن فيها تعظيم. ولهذا ذكر الإمام الدهلوي في كتابه التوحيد الرائع أن من صور الشرك، وهذا سبحان الله قل من ينبه عنه، وضع اليمين على الشمال للناس. قال: هذا من صور الشرك والبدعة. الخدام لما يعيط له سيده يدخل عنده ويدير هكذا، فاهمين؟ هذه الصورة قال شركية، لأن هذه الحركة لا تفعل إلا تعظيما لله عز وجل، فلا بد أن لا تصرف إلا لله عز وجل. يعني المدير يعيط للبواب قال له أقبل، يدخل عنده يجري يدير هكذا وراه يسمع له. لا أدري إذا كان شفت هذه الحركة، فأنا رأيتها، أنا رأيتها، فهذه من صور الشرك، لأن القبض عبادة ولا يكون إلا لله بنية التعظيم. أما القبض بدون نية التعظيم، ألمتك بطنك ففعلت هكذا، هذا ما يش عبادة، ما هو شرك، يجوز. أما إذا قرن بالتعظيم، لأن هذا هو ضابط العبادة أنك تعظم المعبود، إحنا علاش نقبضه في الصلاة؟ لماذا تقبض في صلاتك؟ لأنك تضع يديك على قلبك شفقة عليه، لأنه في شدة الخشوع. ثم اعلموا أن البدعة مذمومة عقلا ونقلا. نبدأ بالتأصيل في ذم البدعة عقلا. البدعة مذمومة عقلا من وجوه. أما الوجه الأول أنه قد علم بالتجربة وبالخبرة أن العقل غير مستقل بمصلحته، العقل لا يقدر أن يعرف أين هي المصلحة دائما فيجلبها، ولا يقدر أن يعرف أين هي المفسدة فيطردها دائما. لا، أحيانا يقدر لما تكون المفسدة ظاهرة والمصلحة ظاهرة، أما المصلحة إذا كانت خفية على العقول فلا يهتدي إليها. كون صلاة الظهر 4 ركعات هذه فيه مصلحة للجسم، ولكن هل للعقل أن يصل إليها؟ أبدا لن يقدر. فمن الذي هداه إلى هذه الحركات؟ الشرع. هذا في المصالح الخفية، وحتى في المصالح الدنيوية، فلولا أن الله تبارك وتعالى من على الناس ببعثة الأنبياء والرسل ليعلموهم أمور دينهم وكيفيات المعاملات الدنيوية لقتل الناس بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن الإنسان يزين له عقله أن الربا شيء جميل، صح ولا لا؟ يزين العقل للإنسان أن الشفاعة في الحدود شيء جميل. أنت راك قاضي، يجي جارك الذي سرق، عقلك يقول لك هذا جارك، قطع له يده لأنه سبق فضله عليك. كم من مرة كنت تقصد داره فكان لا يردك، وكان يحمي دارك في غيبتك، ثم وقع في سرقة، العقل يقول لك ما تقطع له يده، صح ولا لا؟ لأن العقل لا يعرف المصلحة من قطع اليد مطلقا. أما الشرع يقول لك لا يجوز الشفاعة في الحدود. والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت أو أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم، المصالح الدنيوية ظاهرة أن لولا الأنبياء لما اهتدينا إلى استقامتها، ولهذا لما أمرنا الله تبارك وتعالى أن نشكره خاصة من بين النعم التي لا بد من أن نشكره عليها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الرسول ماذا علمنا؟ علمنا الكتاب والحكمة، وعلمنا ما لم نكن نعلم. هو الذي قال لنا إن بيع الغبن حرام، هو الذي قال لنا بيع الحاضر لباد حرام. بيع الغبن أي البيع الذي فيه غش وفيه خداع، واضح؟ أنك تبين للناس السلعة الطيبة وأثناء بيعك تبيع لهم السلعة الفاسدة، كما يدير كثير من الخضارين وبائعي الخضر والفواكه، يظهر السلعة الطيبة وأنت لما تشري كأنك شريت سلعة طيبة، لكن لما تصل إلى البيت تجد أن السلعة كلها فاسدة إلا حبة أو حبتين. وأيضا بيع حاضر لباد، لأن السلعة تختلف. يعني كيفاش يديروا الناس؟ يجوا ناس من الصحراء للحاضر باش يبيعوا، التاجر واش يدير؟ يقطع لهم طريق، لأنه باش يوهمهم أن السلعة في السوق راهي كذا وكذا وكذا، فيشتريها عليهم ثم يرجع إلى السوق فيبيعها بثمن غير ما تعرف عليه السوق. فهذا كله ممنوع، لكن بالعقل لن نهتدي إلى هذا، إنما نهتدي إلى ذاك بالدين وبالوحي وبالسنة. فمعنى هذا أن البدعة التي هي إحداث الناس قد لا تكون فيها المصلحة المطلقة، قد تكون فيها مفسدة، وأن الإنسان لم يهتدي لكثير من المصالح الدنيوية لولا الدين. فمعنى أن الدين أعلم بمصالح الإنسان من نفسه ومن عقله. الدين أعلم بتجارتك منك، فالتزم بالدين في التجارة فستفلح وتربح، ولكن إذا أنت خرجت عن الدين في التجارة ستفسد وستكسد تجارتك. والمصالح الأخروية أيضا، المصالح الأخروية هذا ظاهر جدا، فأبعد عن مصالح المعقول من جهة وضع أسبابها، وهي كالعبادات مثلا، فإن العقل لا يشعر بها أبدا، فضلا عن العلم بتفاصيلها. قبل مجيء الإسلام هل اهتدوا الناس إلى أنه لابد من أن يركعوا بعد زوال الشمس 4 ركعات؟ أبدا. قبل مجيء الإسلام هل تفطن الناس إلى أنه لا بد من أن يصوموا شهرا وهو رمضان كله؟ لم يفطنوا لهذا. من الذي فطنهم لهذا ونبههم لهذا؟ الكتاب والسنة. فهنا تبين لنا أن العقل ناقص أيضا في الأخرويات وفي الأمور الدنيوية. إذن العقل ناقص في الدين والدنيا، ولولا الدين ما صحت دنياه وما صحت أخراه أيضا. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أن الشريعة جاءت كاملة ولا تحتمل النقصان ولا تحتمل الزيادة، لأن الله تبارك وتعالى قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي الحديث المعروف وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ يعني هذه الموعظة التي وعظتنا إياها كأنك تودعنا، فما تعهد إلينا؟ أي ما هي وصيتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها، في الوضوح، لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم بين ما هذه فقال: كتاب الله وسنتي. وفي حديث يقول تمام لهذا الحديث: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الشاهد من هذا أن الدين كامل، فكيف يهتدي عقلك القاصر إلى شيء لم يأتي به الدين؟ أنت لما زيد حاجة في الدين، مش معناها أنك قلت بأن الدين نسي، أن الله نسي والرسول أيضا نسي الشيء الذي أنت أحدثته. يعني بلسان حالك الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، أنت لا، لم تكمل بعد، نسيت هذه وهي حزب الراتب مثلا، لا نسيت هذه وهي قراءة سورة الكهف جماعة قبل الجمعة مثلا، أو تشغيلها بالمكبر في بعض المساجد، وهذا موجود، يدير سورة الكهف بالمكبر كسيطة يعني ولا في الميكرو ويخلي الناس تسمع سورة الكهف، فهذا كله بدعة. شايفين هذه كاينة في زيرالدا، هذه البدعة ما كاش هنا، صح كاينة في كثير من المناطق. فالعقل إذن يستحيل أن يهتدي إلى شيء في زعمه هو من كمال الدين، أو في زعمه أن شيئا من الدين هو ما ينبغي أن يكون، كما يقول الآن العلمانيون. فالعلمانيون الآن أسقطوا الحدود، يقولون إنه لا يوجد حدود في الإسلام، لسيما حد الردة، يقولون بل للمسلم أن يختار الدين الذي يرتاح له، وأنه إذا أراد مسلم أن يصير نصرانيا لا يجوز قتله بل هو حر. فهم أنقصوا من الدين حكما، وهو حكم الردة الذي يشهد له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله كما ذكرت ذلك ملخصا، قال: فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله إن الشريعة لم تتم، عياذا بالله. هذا وش حب يقول إنسان مبتدع، كأنه راح يقول هكذا. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يقول: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. علاش خان الرسالة؟ لأنه ما حبش باللغنة هذيك البدعة اللي زادها الشيخ فلان أو زادها فلان، الرسول أخفاها فهو خائن حينئذ، فهمين؟ يقول الشاطبي: وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، وأن للعقل ذلك، لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها. كيفاش أنت تعتقد بأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم تأتي بشيء جديد لم يأتي به الإسلام؟ من المفروض أنك لا تزيد شيئا في الدين، لا من بعيد ولا من قريب، لا صغيرا ولا كبيرا. ثم بين لك حكم من قال بالبدعة، فقال الشاطبي رحمه الله: وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. يقول ابن الماجيشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، هذا الذي ذكرناه الآن. فهذا من حيث العقل أن البدعة مذمومة. وهنالك وجه ثالث، وهو أن الذي يأتي بشيء جديد في الدين فهو معاند مشاق له. فاهمين؟ اللي يجيب حاجة جديدة في الدين كأنه بلسان حاله يعاند في الدين، كأن الدين ليس كاملا، وهو الذي يعرف الكمال، هو الذي اهتدى إلى الكمال. أما الدين فهو ناقص، والدليل أنه لم يشرع ما أنا شرعت للناس. فاهمين؟ هكذا معنى العناد، وهذا هو الشقاق. لأن الشرع بيّن للإنسان طرقا خاصة ووجوها خاصة في العبادة. الصلاة أعطى لك طريقة وأوجها تصلي بها، إذا زدت أنت في الصلاة كأنك تقول بلسان حالك لا، ليست هكذا الصلاة، إنما هكذا الصلاة. الذي لا يقبض في الصلاة يكبر ويسدل يديه كأنه قال لا، القبض هذا ما كش منه. وهذه شفناها سبحان الله في بعض الشيوخ الكبار على المساجد اللي ما يحبوش الشباب. كان شيوخ كبار في المساجد يكرهوا الشباب، لما يصيبوا شباب دخلوا المساجد ما يحملوش. هذاك الشاب قرأ السنة فهو يصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الشيخ الكبير يصلي كما قلد أباه وجده. في مرة من المرات أحد الشيوخ صرخ في وجه طفل، هو شاب صغير يعني، صرخ في وجهه صراخا شديدا داخل المسجد. ودخل المسجد بعض الناس يزين لهم الشيطان الخصومة، فذلك الطفل كان يرفع في تكبيرة الإحرام، ومن بعد يرفع كي يجي راكع، ومن بعد يرفع بعد الرفع من الركوع، وهذه السنة. صلى قدامه شيخ كبر يرفع غير في تكبيرة الإحرام، بعد يسدل يديه. لما سلم ضر له قال له وشن هذا الصلاة، وشن هذا الدين الجديد، وشن هذا كذا وشن كذا. شايفين؟ وهذا يحدث كما أعلم ممن أثق به، يحدث بشدة في مصلى النساء. الأعاجيب تحدث في مصلى النساء، سواء من طرف الجاهلات أو من طرف المتعالمات، هذا يحدث كثيرا بحكم الشكاوى التي تطرح أحيانا للشيوخ، وأحيانا يعني نعرفه بطريق آخر. الله المستعان. لا، على الإنسان إذا كان مثلا ما شاف إنسان دار حاجة في الدين، أول حاجة يتثبت لعله لها وجه يخفى عنك. فهم؟ تلقى إنسان جاب حاجة جديدة في الدين، أولا تثبت، قل له بكل أدب يا أخي، هذه الحركة التي أنت قمت بها هل عندك دليل عليها أم أنها من هواك؟ هذه شفتها في كثير من الإخوة، وهكذا يعني نسألهم. بزاف إخوة يديروا حاجات هي ما عندهاش علاقة بالدين، أنا نسأل قل له هل عندك دليل عليها؟ كما ذكرت لك أظن قضية المشي للسترة، لما الإنسان يكون يصلي داير إنسان سترة، ومن بعد ينوض يروح تكون كاينة السارية، وش يدير؟ يمشي للسترة يتبعها يمشي. ما الدليل على هذه الحركة؟ ولا الناس الذين يحصرون النظر لموضع السجود، يقول لك يلزم تشوف موضع السجود، ما الدليل؟ نبحث. إذا طالك دليل وكانت وجه الدلالة صحيحة بها ونعمت، تكون قد استفدت شيئا جديدا. أما إذا كانت أعطاك دليل وجه الدلالة في واد والمسألة في واد فلا نريده، وغالبا ما تكون هذه المسائل ليس عليها دليل أصلا. نعم. الوجه الرابع أن المبتدع نزل نفسه منزلة المشرع، هذه كلها عقليا، هذه تثبت بالعقل، أن المبتدع كأنه يشرع تماما كما يشرع الله وكما يشرع رسول الله، لا سيما في العبادات. الذي يقول لك مثلا صلي الظهر 12 ركعة، نزل نفسه منزلة رب العزة، فجعل يأمر الناس بعبادات ليست من الكتاب والسنة في شيء. فهذا هو الوجه الرابع، وهذا كله اختصرته من كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، فهو أحسن كتاب ألف في البدعة وتقرير أصول البدعة والتحذير من البدعة والمبتدعة. هناك سؤال نجيب ونكمل. نعم، قضية تأخير الصلاة، لا شك أن الصلاة من أعظم ما يقدس من العبادات، فتأخير الصلاة يكون من جهتين، تأخير الصلاة عن وقتها وتأخير الصلاة في وقتها، فرق. فالذي يؤخر الصلاة في وقتها أي ليس عن وقتها الأول، إنما عن وقتها الاضطراري، الظهر وقته مثلا ساعتان من الأذان إلى الأذان، من أذان الظهر إلى أذان العصر، هذا وقت الظهر. فالذي يؤخر الظهر من وقته الأول إلى وقت العصر، هذا نقول إنه لم يفعل حراما، ولكن فعله هذا إذا تكرر فهو مكروه، وقد يكون علامة على التهاون. إلا العشاء يستحب تأخيرها إلى منتصف الليل. نعم، لا نحكي على الوقت، جاي لهذه النقطة لأن السائل بنت. نعم، أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز إلا لعذر شرعي، أي أنك تأخر الصلاة حتى تخرج عن وقتها بالكلية، تصلي الظهر بعد أذان العصر، فإن هذا لا يسوغ بحال من الأحوال إلا إذا كنت صاحب عذر شرعي، كأن تكون مثلا أخرت ذلك بسبب مرض أقعدك شدة ألمه، لأن الألم الشديد اللي يخليك ما تركزش في الصلاة عذر شرعي، أو لأنك كنت مسافرا فهنا لك أحكامك الخاصة، أو لأنك كنت في عملية جراحية تقيمها لشخص مريض، فهنا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى وإن خرج وقتها، لأن الحفاظ على الروح أولى. واضح؟ أما أن تترك الصلاة تخرج عن وقتها لسبب الأنترنت كما هو مشار إليه في السؤال، فإنه لا يجوز أبدا. إذا كنت تصلي في البيت راعي الوقت، لا تؤخر إلى أن يخرج الوقت. واضح؟ لعلك تؤخر إلى أن يتوسط الوقت، المهم قبل أن يخرج. وإن كان العصر فيه حديث خاص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، ينتظر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينتظر حتى تكاد الشمس تغرب فيقوم فيصلي ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافق، ما يصليش العصر في وقته، يخلي حتى قريب أذن ومن بعد ينوض ينقب كالديك، لا يذكر الله إلا قليلا، هذه صلاة المنافق. أما الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي فأصلا الصواب الذي أدين الله به أنه لا يقضيها، بل يصلي ركعتي توبة، لأنه داخل في حديث رسول الله: من ترك الصلاة فقد كفر. نعم، هذا مذهب ظاهر الحديث، وهو الذي رجحه ابن عثيمين في شرحه لمنظومة القواعد الفقهية، من أراد التفصيل يرجع إلى هذا القول، شرح منظومة القواعد الفقهية لابن عثيمين، فصله وقال: الذي يترك الصلاة تخرج لغير وقتها لغير عذر شرعي عن وقتها فلا يقضيها، إنما يصلي ركعتي توبة، فهو ضمن حديث من ترك الصلاة فقد كفر. والعلم عند الله. المراجعة الجماعية في القرآن بين الأصدقاء أو بين الطلاب ومعهم شيخ يصحح لهم، هذا سبق أن أشرت إليه أثناء كلامي، قلت إذا كان مثلا الشيخ يقول: أعيد ورائي بسم الله الرحمن الرحيم، والتلاميذ يعود كامل بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا بأس به، يستثنى في باب التعليم هذه الأمور. نعم، أما الحزب الراتب، لأن الأخوات ما يعرفوش الحزب الراتب، الحزب الراتب هو قبل صلاة العصر ولا المغرب ولا العشاء، في بعض المساجد كل الصلوات، في بعض المساجد في الصحراء قبل كل صلاة يقرأوا حزب، هنا يديروها في العصر مسجد القرية ويدير الحزب الراتب، وجماعة ما قدرش ينهوه ميلودو، هم اللي حاكمين المسجد، المؤذن سني، فهم يديروا بعد الحزب يقرأوا حزب كامل، يقرأوا حزب يقري ذراري ايه؟ معليش، ما دام راه في التعليم معليش. الحزب الراتب صورته كالتالي: قبل بعد الآذان تاع العصر يجتمعوا في المحراب، الإمام قاعد في الوسط وشيوخ من نايا، ويبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن، يقرأ حزب، فاهمين؟ واضح. وكاين اللي بعد الصلاة يجتمعوا ويقرأوا هكذا حزب، راني نقول لكم هذه يديروها في بعض المساجد بعد كل صلاة، الله المستعان، أنا شفتها، قل لكم من في مسجد من المساجد القليعة حاكمين الصوفية. الفرق بين النوافل والرواتب: الرواتب 12، أما النوافل فلا تختص بوقت إلا أنها لا تصلى في أوقات النهي كبعد العصر وبعد طلوع الشمس. النوافل قد تطلق بالتعريف العام، وهي كل صلاة ليست مكتوبة، معناها عدا الصلوات الخمس فكلها نوافل، هذا التعريف العام، لكن قد تستثنى منها الرواتب كمصطلح، فنقول الرواتب هي ركعتي الفجر السنة مش الفريضة، ثم أربعة قبل الظهر، ثم اثنين بعد الظهر، ثم اثنين بعد المغرب، ثم اثنين اللي يسموهم احنا الشفع، هذه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة. واضح؟ فمن له همة لأن يبني في كل يوم بيتا في الجنة فليحافظ عليها. نعم. يجوز قضاء النوافل والرواتب إذا كانت قد تركت لعذر أو نسيان أو نوم. إنسان موالف يصلي الراتبة، لماذا سميت الراتبة راتبة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام راتب عليها أي داوم، وما تركها إلا في السفر، في السفر فقط تركها، أما في باقي الأيام العاديات فإنه لم يتركها. إنسان موالف يصلي راتبة الظهر، في يوم من الأيام كان مريضا فنام من العاشرة إلى الخامسة، واضح؟ لما يستيقظ على الخامسة يصلي راتبة الظهر القبلية ثم الفريضة ثم ركعتين الراتبة البعدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة فليصليها إذا تذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا تذكرها. ولهذا اللي يصلي مثلا ولا اللي كان حب يصلي الوتر، والوتر سنة مؤكدة وتركه مكروه، وإذا داوم الإنسان على تركه فهو آثم الوتر. إنسان مثلا كانت نيته يصلي الوتر بعد العشاء، حصل له مشكل بعد العشاء ما قدرش يصلي، فنام ولم يستيقظ إلا والساعة العاشرة صباحا، يصلي الوتر، يقضي الوتر. نعم. واضح؟ احنا رانا نقول عنده عذر وعنده سبب، ومن بين الأسباب التي يعذر عنها النوم، لأن النوم عذر شرعي، النوم عذر شرعي ما لم يكن تحايلا. يعني إنسان مثلا كقريب يأذن يروح يرقد، فهم؟ وعلى باله باللي ما ينوضش لأنه رقاده ثقيل، ما ينوضش حتى بعد خروج الوقت، ففي هذه الحالة يجوز له هذا التحايل وهو يؤثم بذلك. أما إذا كان رقد فعلا ما نوضش واتخذ الأسباب، وصل أهل رجل الرافي، وصل الأصدقاء، يعني كان كاين واحد السنة يفعلها بعض الصديقات الأخوات بيناتهم، ينوضوا بعضهم بعض صلاة الفجر، بزاف دايرين هكذا. الواقع لا ندري إذا كان صح تنوض ولا ما تنوضش، كأنها يعني إيه لا أدري. المهم إحنا أنا شفت هذه الظاهرة مليحة، إذا كانت لوجه الله فهذا يعني أنه تعاون على البر والتقوى، وممكن الأولى لتنوضهم كامل تدي أجرهم جميعا، تدي الأجر تحهم جميعا. المهم الإنسان يتخذ الأسباب. الآن عندنا الحمد لله المنبهات، وش تدير؟ مش تضمن رجلي الرافاي رجلي الجوال وحطه بعيد، فهمت؟ رجلي الرافاي ما تحطوش عند راسك باش تضمن باللي نضت ومشيت، لأنه لما تحطه عند راسك قادر بضغطة أصبع تحبسه وتكمل ترقد. صح؟ لما تحطه عند الباب بحيث أنك تنوض وتمشي وتعفس على الأرض وكذا، مش كيتش يهنيك قلبك تعال تقولي ترقد، ولا يهنيك قلبك تعال ترقد؟ لا أظن. إيه يعاود. المهم تتخذ الأسباب، ولما تديك عينك بعد ما تتخذ الأسباب فهو عذر شرعي ولا إثم عليك. الطعام أيضا كاين اللي كقريب يأذن يطلب من الأهل تحط المأكلة، تحط المائدة، فهذا تحايل على الدين، واضح؟ ولا كاين اللي يعلف جري يدير هالطريقة لاسيما في رمضان. التحايل حرام على الله، والتحايل على الدين حرام أيضا. ونختم بهذا، نختم بهذا لعل نسوا باش يدق الجرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إذا كان صليت مع الإمام حتى يسلم، معليش أنت صليت مع الإمام